السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة، المحاضرة الثالثة في مقرر المناهج وطرق التدريس العامة، الذي تحدثنا فيه عن شقين، أو سنتحدث فيه عن شقين، المناهج وطرق التدريس. كما أسلفنا في الحلقتين الماضيتين أن المنهج له مفهوم ضيق أو مفهوم قديم تقليدي، ومفهوم واسع مفهوم الحديث، وتحدثنا عن المنهج وفق التصور الإسلامي، ثم دلفنا إلى الأسس التي يبنى عليها المنهج. حينما نبني أي منهج لابد أن نبنيه على أسس أربعة، وتحدثنا في اللقاء الماضي في الحلقة الثانية عن الأساس الأول، وهو الأساس العقدي أو بما يسمى الأساس الفلسفي. نذكر في هذا الأساس بأنه الإطار المرجعي الذي يبنى عليه التعاليم والقيم والمبادئ التي يبنى عليها هذا المجتمع وفق هذا التصور الفلسفي أو هذا التصور العقدي. وبما أننا مجتمعا نحن نعيش في المجتمعات المسلمة أو في المجتمعات المسلمة، حينما يبنى منهج يبنى على الأساس العقدي، لا نقول الفلسفي، لأن الفلسفة متغيرة وقابلة للنقد وقابلة أيضا للنقد، فنقول أساسا عقديا لأنها من العقيدة المستمدة من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بينما في الأمم الأخرى كل على حسب الفلسفة التي يؤمن بها، هناك الفلسفة الواقعية، الفلسفة المثالية، هناك الفلسفة الاشتراكية، هناك الفلسفة الوجودية، هناك الفلسفة البراغماتية، كل أمة تؤمن بفلسفة معينة تنعكس هذه الفلسفة على مناهجها. إذن نحن نؤمن بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن أساسا عقدي، إذن تبنى مناهجنا على هذا الأساس، ونستمد القيم والمبادئ والمفاهيم والمعلومات من هذا الأساس العقدي الذي فيه التوحيد وفيه عبادة الله وفيه أن النظرة للإنسان والكون والحياة، بأن الإنسان معبود ومخلوق لوجوده في هذا الأرض لعمارتها، وهو مأمور بعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذا الإطار العام تؤسس المناهج في المجتمعات الإسلامية. إذن حينما يقوم فريق ببناء منهج يعتمدون على هذا الأساس الفلسفي، ثم هناك ننتقل إلى الأساس الثاني. كما ذكرنا أن هناك أربعة أسس: الأساس العقدي، الأساس الاجتماعي وهو الأساس الثاني الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة، ثم الأساس النفسي، ثم الأساس المعرفي. إذن حديثنا في هذا اليوم وفي هذه الجلسة وفي هذه المحاضرة عن الأساس الاجتماعي. ما هو المجتمع؟ ثم كيف يمكن أن يراعي المجتمع عند بناء المنهج؟ من الذي يؤثر بالآخر؟ هل المنهج يؤثر بالمجتمع، أم المجتمع يؤثر بالمنهج، أم أن بينهما علاقة تبادلية كل منهما يؤثر بالآخر؟ ما هي الثقافة وما هي مكوناتها؟ ثقافة المجتمع ومكوناته تؤثر في المنهج، فما هي هذه الثقافة؟ هذه التساؤلات سنجيب عليها أثناء هذه المحاضرة، ونقول مستعينا بالله أن الأساس الاجتماعي هو مجموعة القيم. أنا سأعطي تعريفا، وإلا التعريفات كثيرة للأساس الاجتماعي، أذكر تعريفا مختصرا: هو مجموعة القيم والأحكام التي جاء بها الشرع. طبعا الأساس الاجتماعي في المجتمع المسلم، أنا سأتحدث عن الأساس الاجتماعي في المجتمع المسلم الذي مرتبط بالأساس العقدي السابق. مجموعة القيم والأحكام التي جاء بها الشرع لتساعد الإنسان على توجيه سلوكه الاجتماعي إلى ما يقوي الروابط بين أفراد المجتمع ومؤسساته، ويلبي حاجاته ويحل مشكلاته. المنهج يساعد في تقوية منظومة المجتمع، لابد أن يساعد فيها، ولابد أن يساعد المنهج على حل مشكلات المجتمع. هناك مشكلات تعترض المجتمع، المنهج يساعد في حلها من الجانب الوقائي أولا، وكذلك من الجانب العلاجي. فالمجتمع يعول على المنهج، يعول على المدرسة التي تطبق هذا المنهج أو المؤسسات التربوية والتعليمية التي تطبق المناهج بأنها تساعده في الروابط، في في في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع وجمعهم في بوتقة واحدة، وبالتالي إلى تقوية هذا المجتمع وحمايته من الانحراف، وحمايته من المتغيرات، وحماية أبنائه من المشكلات الطارئة والمشكلات التي قد تؤثر على سير المجتمع وقد تؤدي به إلى التفكك والانحلال. في المجتمع، أي مجتمع، هناك في أسرة، الأسرة هي موجودة في المجتمع كأول محضن من محاضر التربية. هناك المدرسة في المجتمع، هناك المؤسسات التربوية الأخرى، هناك المسجد في المجتمع، هناك الأندية الثقافية، هناك المؤسسات الثقافية، هناك الإعلام الموجود في المجتمع. كل هذه الأمور مجتمعة تكون المجتمع. إذن يأتي دور المنهج بأنه يعزز قيم المجتمع، يساعد في تعزيز قيم المجتمع، يساعد في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع، يساعد في حماية المجتمع. أيضا يساهم المنهج في قضايا الثقافة، ثقافة المجتمع، الهوية الثقافية للمجتمع، بتقوية الهوية الثقافية وتماسكها. متى ما تفككت هذه الهوية أصبح المجتمع بدون هوية. فالمجتمع كلما كانت هويته واحدة مترابطة متماسكة ويعول كثيرا على المنهج. إذا مصمم المنهج واضع المنهج لابد أن يراعي الأساس الاجتماعي الذي فيه قضايا المجتمع من ضمنها ثقافة المجتمع. هناك عالم اسمه رالف لينتون، تحدث عن الثقافة التي في داخل المجتمع، وقسم الثقافة، الأمور الثقافية في المجتمع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العموميات، القسم الثاني الخصوصيات، القسم الثالث البدائل والمتغيرات. ما هي هذه المكونات الثلاثة؟ هي مكونات الثقافة. أي مجتمع، أي مجتمع فيه ثقافة المجتمع هي فيه عموميات وخصوصيات وبدائل ومتغيرات. ما هي العموميات في المجتمع والتي لابد أن أيضا أن يراعيها المنهج؟ لاحظوا أنه لابد أن يراعي المنهج العموميات الموجودة في المجتمع، والعموميات هي التي يؤمن بها معظم ويطبقها معظم أفراد المجتمع، وهي موجودة، سميت عموميات لأنها موجودة في في في كافة الشرائح، معظم أو نقول معظم شرائح المجتمع، من العادات والتقاليد والقيم، أحيانا قضايا الملبس، اللغة، لغة المجتمع، هي قضية من العموميات. فأي مجتمع يكون له لغة، معظم لما أقول جل أفراد هذا المجتمع لغتهم واحدة، إذن هي من العموميات. اللغة توحد المجتمع، وهي من عوامل تماسك المجتمع، ومن عوامل الهوية أو من أهم مكونات الهوية الثقافية للمجتمع. فنحن نتحدث في مجتمع لغة واحدة، إذن في منهجنا تراعي مناهجنا هذه اللغة، وأن تعزز هذه اللغة وتغرس هذه اللغة. فنحن إذا قلنا أن هذا المنهج يطبق على مجتمع عربي إسلامي مسلم، فإنه تراعى هذه اللغة لأنها من العموميات، وتعزز وتحبب إلى الطلاب، وفي المناهج يقرس في المناهج حب هذه اللغة والدفاع عنها والتمسك بها، لأن هذه اللغة لها جذور تاريخية في هذا المجتمع. فأي مجتمع له جذور تاريخية، من جذوره التاريخية اللغة. نحن من المجتمعات العربية المسلمة جذورنا التاريخية اللغة، وليست أي لغة، إنها اللغة العربية التي جاء بها القرآن، وتكفل القرآن بحفظ القرآن والقرآن بهذه اللغة. إذا اللغة توحد المجتمع وهي من العموميات. أيضا هذه العموميات تؤدي إلى تماسك المجتمع، تؤدي إلى تنمية المجتمع ونمط التفكير ومنهجية التفكير لدى هذا المجتمع، وتساعد هذه العموميات في في في النمط الثقافي للمجتمع، كما قلت لكم من ضمنها الملبس وأحيانا المسكن وأحيانا اللغة واللغة أيضا، وجميع هذه العوامل التي تؤدي إلى تماسك المجتمع وهي من العموميات. الخصوصيات، ما هي الخصوصيات؟ في كل مجتمع خصوصيات، من اسمها تتضح. خصوصيات معناها أنها شريحة من شرائح المجتمع، طبقة من طبقات المجتمع، فئة من فئات المجتمع عندهم هذه الخصوصيات التي تكون نسيجهم الخاص. أننا عندنا نسيج اجتماعي، لكن أيضا داخل هذا النسيج أنسجة يعني أو مكونات خاصة من ضمنها تسمى الخصوصيات. أحيانا الخصوصيات المهنية والخصوصيات الطبقية، خصوصيات المهنية مثل الخصوصيات المتعلقة بمجموعة المعلمين، المهندسين، الأطباء، أحيانا زي الأطباء واحد، المهندسين، العمال في مصنع ما، الذين يعملون في الطيران مثلا، يجمعهم خصوصية واحدة من ضمنها الملبس، من ضمنها بعض العادات العملية، ليست العادات العادات العملية، بعض الأمور المتعلقة بعملهم مختصين بها. كذلك الأمور الطبقية المتعلقة بقضايا تحكمها أحيانا التضاريس، مثلا مجتمع البادية، مجتمع الحاضرة، مجتمع الذين على البحار مثلا السواحل، كلهم خصوصيات معينة مثلا في الصيد مثلا أو في الزراعة أو مثلا في الرعي، فهذه خصوصيات معينة داخل هذا المجتمع. لكن نرجع نقول العموميات تحاول تدمج هذه الخصوصيات، ولكن لا نستطيع أن نقول نلغي هذه الخصوصيات. إذن المنهج يراعي هذه الخصوصية كما يراعي هذه العمومية. لكن لابد أن نلاحظ ملاحظة مهمة، أن المنهج حينما نصمم منهج نقول لمن هذا المنهج، هل هو للعامة أو للخاصة؟ بمعنى هذا المنهج سيدرس في التعليم العام، سيدرسه كل الطلاب في المرحلة الابتدائية في المرحلة المتوسطة والثانوية، أو أن هذا المنهج سيدرس مثلا في كلية الطب، كلية الهندسة، هذا المنهج خاص بكلية الزراعة مثلا، هذا المنهج خاص مثلا في في في في في الكليات العسكرية مثلا. إذن له خصوصية، لابد أن يكون هذا المنهج له خصوصية تراعي الخصوصية الثقافية الموجودة في هذا لمن الذي المستهدفين من المنهج. بمعنى أننا لو صممنا منهجا لكلية الطب، القضايا الموجودة في المنهج لابد أن تراعي طبيعة عمل الطبيب، نعطيه عموميات مما يتعلق مثلا، إذا قلنا مثلا نريد أن نصمم منهجا في في في في في في العلوم الشرعية مثلا، نعطيه الأشياء التي يحتاجها في حياته مثل الصلاة وغيرها، مثل العبادات، مثل قضايا ما يتعلق في المعاملات، ولكن أيضا نراعي قضية تخصصه بأننا نضمن هذا المنهج القضايا التي يحتاجها في عمله كطبيب، يحتاجها بعمل كمهندس، يحتاجها كعمل في الشرطة مثلا أو في في في في في السلك العسكري مثلا. هناك خصوصيات معينة واضعة المنهج، ولذلك هل هناك تساؤل، هل أي منهج يصلح لأي دارس وأي طبقة وأي مجتمع؟ نقول لا، المنهج يبنى على حسب احتياجات هذه الفئة. فهناك منهج لأصحاب الاحتياجات الخاصة، أصحاب الإعاقات مثلا، هناك منهج خاص بالتعليم العام الذي يدرسه غالب طلاب أو كل طلاب، نقول كل طلاب المجتمع بدون يعني بالمستوى العام، لكن هناك مناهج للمدارس الخاصة أو التي كما ذكرت مثلا أصحاب الذين يحتاجون إلى مناهج خاصة تراعي الإشكاليات الموجودة عندهم مثلا للصم، للبكم، لأصحاب الذين يعانون من من من من صعوبات تعلم، أو أحيانا الذين يعانون من اضطرابات عقلية معينة، أو كما ذكرت من الفئات الخاصة الأطباء والمهندسين والمزارعين إلى آخره. المهم أن هذا يدخل من ضمن الخصوصيات التي يراعيها المنهج. هناك بما يسمى المتغيرات والبدائل. المتغيرات والبدائل هي الطارئة، الأشياء التي تكون طارئة ولا أنها خاصة، لا ترقى إلى أنها تكون خاصة بفئة معينة، ولا ترقى أيضا بأنها تكون من العموميات. فأيضا المنهج يراعي هذه البدائل وهذه المتغيرات، بمعنى أنه يعطي جوانب وقائية، يعزز بعض الأشياء البدائل والمتغيرات التي تفد أو تأتي إلى المجتمع وهي من العادات الحسنة يعززها، وبالمقابل جانب وقائي لهذه البدائل والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع حتى لا تندس داخل هذا المجتمع ثم تصبح عادة، ثم تنتقل من الخصوصيات ثم تنتقل إلى العموميات. ولا يغفل عنها المنهج، ولا يغفل عنها واضع المنهج، ولا يغفل عنها المعلمون المنفذون لهذا المنهج. هناك متغيرات وبدائل تطرأ في المجتمع، أحيانا تكون متغيرات إيجابية وأحيانا تكون سلبية، مثل قضايا اللباس وقضايا العادات وقضايا بعض القيم وبعض ما يتعلق بالملبس، ما يتعلق بعادات الأكل، ما يتعلق بعادات السكن، ما يتعلق بعادات ليست موجودة في المجتمع. بدائل متغيرات هي أساسا هي غير موجودة في المجتمع، طرأت على المجتمع نتيجة وسائل إعلام، نتيجة احتكاك، نتيجة ظاهرة العولمة مثلا. هنا يقف المنهج ويساعد، وتطبيقات المنهج تساعد في تعزيز الإيجابيات التي تدخل المجتمع، وفي الحصانة والوقاية ضد المتغيرات التي تأتي وتؤثر في المجتمع. دعوني في في في عجالة أعرض بعض الأشياء المتعلقة بعلاقة المنهج، العلاقة التبادلية بين المنهج وبين المجتمع. المنهج يحافظ على العقيدة، وإذا قلنا مجتمع إسلامي يحافظ على العقيدة الإسلامية التي تتضمن القيم والأخلاق والمبادئ. هذا المنهج يحافظ التي يؤمن بها أفراد هذا المجتمع. المنهج يساعد في صون حقوق المواطن وحفظ كرامته والدفاع عن حريته بتطبيق شرع الله القويم في جميع مجالات الحياة. المنهج أيضا يحقق حاجات المجتمع بحماية الثروات الطبيعية وإنمائها والمحافظة عليها للأجيال القادمة. مثلا أن يساهم المنهج في توعية الطلاب بالخدمات العامة، مثلا هناك خدمات عامة ومرافق عامة يستفيد منها كل أفراد المجتمع، يساهم المنهج في إكساب الطلاب قيم المحافظة على هذه الحاجات الأشياء العامة، مثل المرافق، مثل الحدائق، ومثل الملاعب، ومثل التي يرتادها الناس هي مشاعة لجميع أفراد المجتمع. غرس قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، مثل الإحسان إلى الجار والتعاون، كفالة اليتيم، مساعدة الضعيف، إعانة المحتاج، نصرة المظلوم، إغاثة الملهوف. يساعد المنهج، لأن هذه قيم اجتماعية طبعا، فالمنهج بدوره يساعد في بثها بين أفراد المجتمع وتعزيزها وتقويتها والحث عليها وإكسابها الطلاب من خلال المحتوى الذي يقدمه هذا المنهج. أيضا إبراز أهمية العمل والإنتاج، وأن المجتمع يكون مجتمعا منتجا ولا يكون مجتمعا مستهلكا، وهذا من خلال المجتمع. المنهج يحتاج إلى أن المنهج يعزز هذه القيمة، لأن قيمة الإنتاج، قيمة المحافظة على الوقت، وقيمة تقدير الآخرين واحترام الآخرين، هذه مجموعة قيم هي موجودة في المجتمع، المنهج يساعد في تعزيزها وتقويتها. أيضا في تطوير المعارف ونشر الثقافة العامة بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الاتصال المتطورة، والآن أصبحت المجتمع وسائل متطورة، وسائل إعلامية متطورة توظف في خدمة المجتمع. يأتي المنهج بدوره بأنه يعزز هذه الأشياء، بأنه يدعو إليها، بأنه ينمي مهارة التفكير لدى الطلاب بأنهم كيف يوظفون هذه الوسائل في خدمة المجتمع وفي تماسك المجتمع. لاحظوا أننا ندور في الأساس الاجتماعي، وكل هذه القضايا خاصة في الأساس الاجتماعي للمنهج. ماذا يريد المجتمع من المنهج، وماذا يريد المنهج من المجتمع؟ علاقة تبادلية. المنهج المجتمع يعول على المنهج بأنه كما ذكرت يساعد في تماسك المجتمع في غرس القيم والتقاليد الموجودة في المجتمع. كذلك المنهج يحتاج من المجتمع بأنه يطبق هذه الأشياء التي مذكورة في المنهج، ويحتاج أيضا إلى أنه يعطى تقويما ويعطى تغذية راجعة للمنهج، بحيث أن المنهج يكون مصاحب للتغيرات التي تحدث في المجتمع. ولو ضربنا مثالا وقلنا هل يمكن أن نقرر منهجا على المجتمع في العصر الحاضر، وهذا المقرر مقرر قبل 50 سنة على نفس المجتمع؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن هناك تطورات حدثت في المجتمع، هناك قضايا حدثت خارج المجتمع أثرت بالمجتمع. إذا لا يمكن أن يثبت المنهج، لابد أن المنهج يخضع للتطوير، وقبل التطوير التقويم. هل هذا المنهج يساهم في في في في أو يحقق ما يريده المجتمع؟ هذه لابد أن تخضع إلى المنهج، يخضع لعملية التقويم، نريد حاجات المجتمع، ماذا يريد المجتمع من المنهج، ثم نعمل هل يحققها. إذا لم يحققها نطور هذا المنهج ونعدل هذا المنهج بما يحتاجه المجتمع، لأن المجتمع أو أي مجتمع معرض للمتغيرات. والآن ونحن في العصر الحاضر لا يمكن أن تعزل المجتمع، لا يمكن أن نعزل المجتمع أي مجتمع عن عالمه الخارجي. أصبح التأثير والتبادل والاحتكاك أكثر، وأصبح كما يقال العالم كأنه قرية واحدة أو كأنه مجتمع واحد. ولذلك يبقى دور المنهج في حماية هذا المجتمع، في تعزيز القيم لهذا المجتمع، في إبراز قيم هذه المجتمع، في المحافظة، في مراقبة، يبقى المنهج في مراقبة المتغيرات التي تحدث في المجتمع كما أسلفت، إذا كانت هذه المتغيرات جيدة أو التي أتت إلى المجتمع نتيجة هذا الاحتكاك مناسبة فإنه يعززها. إذا هل تبقى المنهج ويثبت سنوات طويلة؟ نقول لا، لابد أن يخضع المنهج للتقويم والتطوير، ويساهم المجتمع في تطوير هذا المنهج من خلال التغذية الراجعة التي يقدمها المجتمع، أفراد المجتمع يقدمون التغذية الراجعة لهذا المنهج، ومن أفراد المجتمع أولياء الأمور والمؤسسات التربوية الأخرى ومؤسسات المختصة بالبحث العلمي والجامعات والأبحاث العلمية وغيرها، تساهم في تقويم هذا المنهج بأنها تدرس حاجات المجتمع وتقوم المناهج في ضوئها. إذا نختم ونقول أن الأساس الثاني من أسس بناء المنهج هو الأساس الاجتماعي، والأساس الاجتماعي هو الذي هو من الأسس التي لا بد أن يراعيها واضع المنهج، بحيث يكون يساعد المنهج في ترابط المجتمع وفي إبراز هوية المجتمع وحماية المجتمع وتعزيز القيم الموجودة داخل المجتمع. نلتقي على خير في المحاضرة الرابعة، الحلقة الرابعة التي سنتحدث فيها عن الأساس النفسي. نراكم على خير.